باب استحباب إعادة السلام على من تكرر لقاؤه على قرب بأن دخل ثم خرج ثم دخل في الحال أو حال بينهما شجرة ونحوها. عن أبي هريرة رضي الله عنه في حديث المسيء صلاته أنه جاء فصلى ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه فرد عليه السلام فقال ارجع فصل فإنك لم تصلي، فرجع فصلى ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم حتى فعل ذلك 3 مرات. متفق عليه. وعنه رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا لقي أحدكم أخاه فليسلم عليه، فإن حالت بينهما شجرة أو جدار أو حجر ثم لقيه فليسلم عليه. رواه أبو داود. باب استحباب السلام إذا دخل بيته. قال الله تعالى فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة. وعن أنس رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بني إذا دخلت على أهلك فسلم يكن بركة عليك وعلى أهل بيتك. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهدى، أما بعد، هذه الأحاديث الدلالة على شرعية تكرار السلام عند تكرار اللقاء، فإذا سلم على قوم ثم ذهب إلى جهة وفارقهم ثم عاد إليهم يسلم عليهم، أو حال بينه وبين أخيه جدار أو حجر أو شجر ثم يسلم عليه. وهذا فيه الحد على أسباب المودة والمحبة، لأن إفشاء السلام وكثرة السلام من أسباب المحبة والألفة، كما تقدم في قول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا تخرجن حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا أولا أدلكم على شيء إذا فعلتم وتحاببتم أفشوا السلام بينكم. وفي هذا يقول صلى الله عليه وسلم في السلام على أخيه إذا سلمت على أخيه فلقيت أخاك فسلم عليه، فإن حال بينك وبينهم جدار أو شجرة أو حجر ثم لقيت فسلم عليه. وهكذا حديث المسيء سلم على النبي صلى الله عليه وسلم ثم ذهب يعيد الصلاة ثم رجع فسلم ولم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم، دل على أنه إذا قام عند المجلس بحاجة كأن يصلي راتبه وغيره ثم رجع إليه وسلم. وهكذا إذا دخل بيته يسلم على أهله السلام عليكم زوجته أو أولاده أو غيرهم، ولا على أنفسكم لأن أهل الإنسان من نفسه، فقال تعالى عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل، فالإنسان يجاهد نفسه ويجاهد أهل بيته كلهم من نفسه، ولهذا قال يعني إذا دخلت أهلك فسلم عليهم فإنها بركة عليك وعلى أهلك، هذا من السنة. ولها زوجته السلام عليكم، وهي تقول عليكم السلام ورحمة الله زوجها وأمها وأهل أو غيرها، هذا من المشروعات العامة للمؤمنين فيما بينهم عند التلاقي وعند دخول البيت، مشروع للجميع عند التلاقي وعند دخول البيت. وفق الله لنا المقصود سلموا على أنفسكم يعني أهل البيت، لما في أحد ما يسلم عليه، سلم على من في البيت. إذا دخل في بيته وأهله يعني تاركين الصلاة، ففي هذا الموقف حصل لي كيف يفعل؟ اللي تاركين الصلاة لا، ما هم بأهل الله، يبعدهم يبعدهم يفارقهم ليسوا بأهل، من باب صلة الرحم، من باب الله عليه وسلم لا يهجهم حتى يسلموا ولا يبدأهم بالسلام. أحسن الله. ما أعلم شيء، هذا هو معروف من الأحاديث كثيرة. نعم. صحة الحديث صلى الله عليه وسلم يد فرقة بين جدار وحجر. صحيح لا بأس. أحسن الله عليكم شيخ، لو قلت في حديث مثلا لا بأس به، يعني هل لنا أن نقول من باب الحسن ومن باب الصحيح؟ هذا معنى. يعني لنا أن نقول الحسن والصحيح يقال لا بأس به، يقال جيد. يقال جيد، يقال قوي. يقال لا بأس به. أحسن الله. عبارات متقاربة. من كان مجموعة فيهم المسلم وغير المسلم، شو نسأل لنا؟ سلم على جميع. لأنه المسلمين. إذا مر على مجلس فيه مسلمون ويهود ووثنيون، نسلم عليهم. والنية على المسلمين. ترك احترق ترك الصلاة جماعة هل هو أشد من الكبائر؟ معصي ترك الصلاة جماعة دون عذر ما من باب المعاصي. من قال أنها أحسن لكم أشد من الربا والزنا؟ ما أخبر الدليل على هذا. ما أخبر الدليل على هذا. ولكن الكبائر يا شيخ ما أخبر الدليل على هذا. رأي ابن عثيمين معصي ترك الجماعة معصي لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بصلاة الجماعة وقاد الأعمى لما قاله الأعمى إنه ليس لي قائد يقودني المسجد قال هل تسمعني إذا بالصلاة؟ قال نعم قال فأجب عليه الصلاة والسلام. في وعيد شديد يعني ما أتذكر شوي إلا حديث يقول المسعود رضي الله عنه قد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق ما له منفق هذا من كلام مسعود رضي الله عنه أو مريض. كيف جاء السلام على غير المسلم؟ نعم السلام على غير المسلم من باب الدعوة يا شيخ هل يكون بالصلاة الشرعية عمل يوم لا يمنع لا تبدعه ولو يا باب الدعوة لا تبدعه لا يقول صلى الله عليه وسلم لا تبدعوا اليهود بأن النصارى بالسلام والوثني أشد كفرا منهم ولو أنت يا الصلاة الشرعية لا من حاسي كيف حالك وكيف أنت ما سمى سلام كيف حالك وكيف أولادك وكيف حالك يا فلان ثم يدعو إلى الله أكثر هذا مو بسلام. مساء الخير مثلا صباح الخير. لا صبحك الله بالخير. لا يقول كيف حالك كيف أنت. ما يقول صب. ما يقول السلام. سهل مو بسلام ليس بسلام. يا رب صلاة ليس بسلام. ما تكون من الدعاء لا أحسن ما عليك صبحك الله بالخير أو من السلام. دعاء ليس بسلام ليس من السلام. ما في بأس ولو دعيت. يا رب صلاة في ذلك. يا رب صلاة في ذلك. يعني السلام عليكم هذا السلام.